الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الرابعة: المستحاضة طاهرة. يعني أن المستحاضة نعطيها حكم الطاهرات، فلا يجوز لنا أن نحرم على المستحاضة أي شيء، فهي تقرأ القرآن ويجامعها زوجها بلا كراهة في الأصح، ولها أن تعتكف في المسجد، ولها أن تزاول كل أمورها التعبدية، لأن أحكام المستحاضة كأحكام الطاهرة تماما من غير فصل. فهمتم هذا؟ ولذلك قال الشيخ، سيأتينا شرحه، قال: وهي كالطاهرة.